جميل الاعتراف ده ان الانسان يعترف ان ده خلق وحش، ان ما بعرفش اسامح. ضعف الطاقه على المسامحه ده من ضعف الايمان، والانسان لو ايمانه قوي هيقدر يسامح. اللي ما بيسامحش ده انسان ذليل واسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. فالانسان كل ما يسامح ويعفو ويصفح يبقى عزيز. ليه؟ لان كل ما يبقى مصمم ينتقم بيبقى ذليل لنفسه الاماره بالسوء، بيبقى اسير لفكره الانتقام، مستعد يعمل اي حاجه عشان ينتقم. علشان كده الغنى والعزه في قول الله: وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. المسكين اللي ما بيعرفش يسامح ده اعتمد على نفسه وتخلى عن عناية ربنا سبحانه وتعالى، والمعاملة لو بقت بالمثل هتبقى كارثة. حين كان بعض الناس صاحب دين ويأتيه المدينون يطلبون العفو والمسامحة فيعفو عنهم ويؤجل عليهم، فقال له الله يوم القيامة: نحن أولى بالعفو منك، وعفى عنه سبحانه وتعالى وتجاوز عن ذنبه. ليه؟ لأن المعاملة بالمثل. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في علاقة بين مسامحة ربنا ليا وإن أنا أسامح الناس. كذلك الإنسان اللي ما بيسامحش ده إنسان مفلس. تصور لو إنسان كل ما يبقى معاه فلوس يصرفها، كل ما يبقى معاه فلوس يصرفها، كل ما يبقى معاه فلوس يصرفها، مش شايل أي حاجة، هل يستوي ده باللي عنده أرصدة؟ طبعا لا. وهو ده حال الإنسان اللي بينتقم فورا وبياخد حقه فورا وبيخلص في الدنيا كل اللي في نفسه. ده يستوي مع إنسان حايش نصيبه للآخرة؟ الحقوق اللي لنا عند الناس دي كبيالات وشيكات هنفرح بيها في الآخرة. والعفو والمسامحة إن الإنسان مش عايز حق في الدنيا ولا في الآخرة من الناس، ولكن عايز من رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا العفو، ما تتوقفش او ما تتوقفيش عند كرهك لهذا الخلق، ولكن صمم انك تتخلص منه وانك تكون من اهل العفو والصفح والمسامحه.